بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في كتاب الجنايات، وهو الربع الأخير من أرباع الفقه، وهو ربع الجنايات والحدود والديات والقضاء. وهذا الجانب الأخير هو متعلق بالقضاء غالبا، هو متعلق بالمحاكم وهكذا. معنى الجنايات، اكتبوا الجنايات. الجناية هي التعدي على البدن، هذا الركن الأول من التعريف، بما يوجب قصاصا أو مالا. بما يوجب قصاصا أو مالا، مالا يعني دية. بدأ المصنف في الجنايات ببيان أنواع القتل، وأن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. عمد وشبه عمد وخطأ، لأن كل هذا سيذكر وسيعرف. بدأ المصنف ببيان الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ من حيث المترتب. قال: القتل العمد، بعدين سيعرف هو العمد، لكن الآن يبين الفرق بين العمد والخطأ من حيث الأثر. قال: القتل عمد، هذا الأول، واحد داخل مربع كبير، يختص القود به. يختص القود به، القود القصاص، يعني لا قصاص إلا بالعمد. لما يقول يختص القود به يعني بالعمد، معناه إن الخطأ وشبه العمد لا قصاص فيه. من قتل عمدا يمكن أن يقتص منه، يمكن أن يقتص منه، لكن من قتل خطأ أو شبه عمد ما فيه قصاص. قال المصنف: بشرط القصد والمكافأة. القصد يعني قصد القتل والمكافأة. اتركوا هذا، ستأتي الشروط تفصيلا، بس هذا إشارة، مجرد إشارة، لا تهم كثير الآن، لأنه سيأتي بعدين شروط القصاص كيف يكون. الثاني شبه عمد. قال: وشبه عمد وخطأ، وهذا الثالث، فيهما الدية ألف على العاقلة، فيهما الدية على العاقلة، والكفارة باء في مال قاتل. إذن الدية في شبه العمد، قال والخطأ فيهما الدية، والدية تكون على العاقلة، العاقلة هم العصبة، والكفارة، وسيأتي باب خاص بالعاقلة وكيف تدفع الدية، والكفارة في مال القاتل. قال الآن سيشرح تعريف العمد. اكتب عنوان جانبي: تعريف القتل العمد. ماذا قال؟ فمن قتل معصوما بما يغلب على الظن موته به. ما سيذكر بعد ذلك هو تمثيل، لكن القاعدة هذا، كيف هو قتل العمد؟ أن يقتل معصوما بما يقتل غالبا، يعني بآلة أو بطريقة تقتل غالبا، إما آلة كآلة حادة أو سلاح أو كذا، أو طريقة مثلا يخنقه أو يضعه في مكان ما فيه هواء ويغلق عليه، أو يرميه في البحر أو كذا. طيب، فمن قتل معصوما بما يغلب على الظن موته به، تضعون هذا مثلا بين قوسين حتى نعرف هذا التعريف. أيوه، مثل لذلك بإيش؟ بأمثلة كثيرة. قال: بمحدد، يعني آلة حادة، أو حجر كبير، أو سم، أو سحر يقتل غالبا، سحره بسحر في الغالب قاتل فمات به، هذا قتل. أو ألقاه من شاهق، أو في نار، يعني ألقاه في نار، أو في ماء يغرقه ونحو ذلك، أو شهد عليه بما يوجب قتله ثم رجع وقال عمدت فعليه القود. إيش الصورة الأخيرة؟ الشهادة. قتله بإيش؟ ما قتله بآلة، قتله بالشهادة، راح باثنين وشهدوا: نحن رأينا هذا فلان وهو يقتل فلان المقتول، يبحثون عن القاتل، فين القاتل؟ عندنا قتيل لا نعرف قاتله. فذهب اثنان وشهد شهادة زور، قالوا هذا هو القاتل، فقتل بناء على ماذا؟ على الشهادة الباطلة. طيب، متى نقتلهما؟ إذا أقر وقال نحن تعمدنا قتله. لكن لو أنه بعدين، يعني لو أنهم قالوا بعد كذا احنا أخطأنا، ظهر أنه التبس علينا، ظنناه قاتل وليس القاتل، هذا شبهة، ما راح نقتل الشهود بالشبهة. أما إذا قالوا تعمدنا قتله بشهادتنا فهم قتله. انتقل الآن إلى تعريف شبه العمد. قال، اكتبوا هذا العنوان: تعريف شبه العمد. وإن ضربه قصدا ألف، بما لا يقتل غالبا باء في غير مقتل جيم، هذا هو قتل ليش شبه العمد. ايش هو شبه العمد؟ قصد الضرب، يعني قصد الجناية، لكن بآلة أو طريقة لا تقتل في الغالب، ولم يجعله في مقتل، لكن لو ضربه ولو ضربة يسيرة لا تقتل في الغالب، لكن كانت في مكان قاتل فمات به، إذن هذا قتل عمد. إذن لابد من الثلاثة في شبه العمد. إذن نفرق يا مشايخ، الفرق بين العمد وشبه العمد صار كلاهما يتفقان في قصد الجناية ويختلفان في الطريقة. في العمد الطريقة قاتلة أو الآلة قاتلة، وفي غير العمد الطريقة لا تقتل لكن مات بها. فلو ضربه ضربة، قصد ضربه، ضربه ضربة لا تقتل في الغالب فمات منها، نسمي هذا قتل إيش؟ شبه عمد. مثل لذلك كحجر صغير وسوط فشبه عمد. انتهينا، ضع خط مائل ونبدأ الآن في الخطأ، قتل الخطأ. الآن ننتقل إلى الخطأ، ما هو الخطأ؟ قال وإن رمى صيدا، هو في الخطأ الآن ما راح يعرف، سيمثل. ورمى صيدا أو غرضا فأصاب آدميا لم يقصده فهذا خطأ. كيف يعني رمى صيدا؟ الآن هل هو قصد جناية؟ ما قصد الجناية أصلا، وإنما قصد أمرا مباحا اللي هو الصيد، فأخطأ السهم أو أخطأت الرصاصة وأصابت معصوم، فهذا لا هو عمد ولا هو شبه عمد، هذا خطأ. بالمناسبة المصنف ما ذكر التفصيل، لكنهم يفصلون في الخطأ، يقول الخطأ نوعان، خطأ القصد وخطأ الفعل. اكتبوا هذا الجمع. خطأ القصد كان يظنه صيدا فيصيب معصوما، أخطأ في ماذا؟ هذه صورة غير اللي ذكرها المصنف، اللي ذكرها المصنف خطأ الفعل. إذن خطأ الفعل، أنتوا كتبتوا خطأ القصد، نعيد خطأ القصد، خلاص خلونا مع القصد. أن كان يصيد، أن يظنه صيدا، يرمي صيد، يظنه صيد فيصيب آدمي، يظنه، هكذا اكتب العبارة، يظنه صيدا فيصيب معصوم، فيصيب معصوم، لا تقولوا آدمي، لأنه آدمي يمكن يكون حربي ما يجوز قتله أصلا، لكن معصوم. طب ليش ما نكتب مسلم؟ لا، لأنه ممكن يكون معصوم ما هو مسلم، مثل الذمي ومثل المستأمن ومثل المعاهد، نعطيه عهد ونقتله ما يجوز. طيب، إذن يظنه صيدا فيصيب معصوما. خطأ الفعل، خطأ الفعل يرمي صيدا فيصيب معصوما. إيش الفرق بين الاثنين؟ يرمي صيدا فيصيب معصوما. الأول في قصد، في قصد الخطأ أو الخطأ في القصد، الخطأ في القصد قصده، حصل الخطأ مش في فعله، في قصده. كيف؟ رأى شيئا فظنه صيد فرمى وإذا به آدمي معصوم، فخطأ هنا في إيش؟ في الإصابة، في الرمية هي اللي غلطت، ولا قصده اللي غلط؟ قصده اللي غلط، فمن رمي أصاب صح، وحتى أجابها في مقتل، يعني ما أخطأ فيه. خطأ الفعل هو يرمي الصيد، في صيد أمامه يرميه فيخطئ السهم ويصيب معصوم. فهمنا الفرق ولا لا؟ المصنف قال إن رمى صيدا، وإن رمى صيدا أو غرضا فأصاب آدميا لم يقصده، أو انقلب نائم ونحوه على آدمي فقتله فخطأ. إذا المصنف الآن أشار إلى كم نوع من أنواع، من صور، يعني كم صورة ذكر الآن؟ صورة واحدة، وهي إن رمى صيدا اللي هو خطأ الفعل، وانتوا أضفتوا إيش؟ خطأ القصد. طيب نضيف كمان شيء ثاني، قال المصنف كعمد صغير ومجنون. إذا عند رمى صيدا واحد، عمد صغير ومجنون نقول اثنين وثلاثة. ما معنى هذا؟ الصغير لو تعمد القتل لكن هو غير مكلف، فالعمد من الصغير يعتبر خطأ، نعامل معاملة الخطأ. عمد المجنون يعني مجنون تعمد أخذ السلاح وقتل، أو الصغير أخذ السلاح وقتل، فقتل الصغير عمدا خطأ، نعامله معاملة الخطأ، وكذلك المجنون. إذا كم صورة صار عندنا؟ في يمكن نقول ثلاثة، اللي هو خطأ القصد وخطأ الفعل وعمد الصغير، عمد الصغير والمجنون، اجعلوها واحد وخلاص، هذا كله عمد من غير مكلف، يعني عمد غير المكلف. طيب انتبهوا معي، لو كان سكرانا دعونا نربط أبواب بأبواب. لو كان سكران عمد السكران عمد السكران السكران طبعا الأصل في السكران نعامله بإيش الآثم السكران الآثم نعامله بتصرفاته نأخذه بتصرفاته. ما أحد قال له يسكر وبعدين يقتل ولا يطلق ولا إن قتل قتلناه وإن طلق أمضينا طلاقه وإن أعتق أمضينا عتقه وهكذا. طيب قال المصنف إذن انتهينا. طب الآن نبغى الفرق بين الخطأ وما سبق في العمد وشبه العمد الجناية مقصودة، لكن في الخطأ الجناية غير مقصودة، واضح لم يقصد الجناية. طيب كيف لم يقصد الجناية وهو في خطأ القصد؟ ها؟ في خطأ القصد أنه يرمي فيصيب. نقول الجناية في الخطأ الجناية غير مقصودة، ولا يقصد أن يجني على أحد أصلا، يظن صيد، إذن الجناية غير مقصودة. طيب الأسلوب قاتل ولا غير قاتل؟ الأسلوب قاتل لكن القصد غير موجود. الآن سيذكر مسائل متفرعة على هذا. وتقتل الجماعة بواحد، لو 10 قتلوا واحد نقتل 10، طبعا هذا بشرط إذا كان فعل كل واحد منهم قاتل أو تواطؤوا، افهموا عليه، أو تواطؤوا على قتله، يعني كل واحد قال فيهم هو لو ضربه كل واحد ضربة، الضربة واحدة ما تقتل، لكن مجموعة ضربات قاتل، فهمتوا عليه؟ فلو تواطؤوا قالوا عشان لا نقتل نحن كل واحد فيكم يضرب ضربة غير قاتلة ومجموعها قاتل، إذا تواطؤوا قتلوا جميعا. طيب لكن إن لم يتواطؤوا وحصل من كل واحد منهم ضربة غير قاتلة وحدها فلا، لا يقتلون جميعا. طيب قال فإن سقط القود فدية واحدة، في نفس المسألة الآن، الجماعة قتلوا، إذا تواطؤوا على واحد أو كلهم ضربوه ضربة قاتلة، كل واحد ضربة وحده قاتلة فيقتلون. هذا الكلام يصير مرد لولي الدم، فإن قال ولي الدم أريد القصاص معنى الجميع يقتل، وإن قال أريد الدية كم دية يدفعون؟ واحد. فإن سقط القود فدية فقط، يعني واحدة. طيب الآن عندنا مسائل أخرى في الإكراه. ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فالقود أو الدية عليهما على الاثنين. أكره المكلف يعني حمل السلاح مثلا وقال يا فلان اقتل فلان وإلا قتلتك، فقتله، من القاتل الآن؟ الاثنين. طيب صورة ثانية، وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو أمر به سلطان، يعني أمر بالقتل أو أمر به سلطان ظلما، أمر من؟ أمر من جهل ظلمه فيه، فيصير القود على من؟ على الآمر. فالقود أو الدية على الآمر في من، في كم صورة؟ إن أمر غير المكلف، يعني قال للولد الصغير اذهب واقتل فلان، ليش؟ لأنه يعرف أنه قتل الصغير عمد الصغير خطأ، اذهب واقتل فلان، نقول الآمر هو القاتل، صحيح أن الصغير ما يقام عليه لكن الآمر قاتل. أو من يجهل تحريمه، أمر من يجهل تحريم هذا القتل، أو مثلا خدع وقال اقتله هذا محارب حربي، أو أمر به السلطان، السلطان قال لشخص، أمر شخصا أن يقتل شخصا ظلما مظلوما، أمره بالظلم، لكن هذا القاتل الذي نفذ أمر السلطان جهل الظلم، ما يعرف أنه لما أمر السلطان قال يمكن هذا يستحق القتل فنفذ الأمر، فإذا حصل هذا كان جاهل بتنفيذ القتل، اللي نفذ القتل يجهل أنه أمر ظلما وأن هذا المقتول مظلوم، فالقود أو الدية على الآمر، واضح المسألة. لكن لو كان عالم أن هذا مظلوم ولا ذنب له فهو القاتل، يصير هو القاتل، لا ما هو إكراه هذا، إذا أمره السلطان، إذا أكرهه أصبح مشتركين، أما إذا أمره فقط لا. الآن لو أمرت أنت شخص مكلف قلت له اذهب واقتل فلان، ذهب وقتل، هو القاتل. إحنا قلنا من أكره مكلفا، الإكراه موضوع ثاني سنشترك، أما إذا كان مجرد أمر لا. طيب قال وإن علم المكلف المأمور تحريمه ضمنه، يعني المأمور بالقود أو الدية، أنتم فهمتوا المسألة الآن؟ معناه إذا علم المكلف المأمور بقتل المعصوم كان يعلم أن هذا معصوم ولا يجوز قتله، مع ذلك نفذ الأمر، يصير هو المسؤول، هو القاتل، ما هو السلطان. نعم. قال: ضمن وحده وأدب آمره. طيب إذا قتلنا في هذه الصورة، واحد أمر شخص قال اذهب واقتل فقتل، القاتل من هو؟ القاتل المنفذ المباشر. طيب والآمر ما هو قاتل، لكنه يعزر، يؤدب، يعزر يعني يعاقب. طيب الآن انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي شروط وجوب القصاص. اكتبوا هذا، شروط وجوب القصاص، عنوان جانب، شروط وجوب القصاص، ورقموا هذه الشروط. الشروط المصنف سيذكر شرطين، هي أربعة: ولا قصاص بقتل غير مكافئ. إذن الشرط الأول ما هي؟ المكافأة. كيف المكافأة؟ يعني المكافأة بين القاتل والمقتول في أمرين في الإسلام والحرية، الإسلام والحرية، أيهما أعلى؟ الإسلام والحرية، الإسلام أعلى من الكفر، والحرية والحر أعلى من العبد، فلا بد من المكافأة. معنى ذلك فلا يقتل حر بمن فيه رق أو برقيق خالص، ولا مسلم بكافر. فهمت المسألة؟ لا بد من المكافأة، فإن قتل الأعلى الأدنى ما يقتل الأعلى، ما يقاد الأعلى بالأدنى، لكن لو قتل الأدنى الأعلى يقاد به. طيب هل عندنا في المكافأة فرق بين الذكر والأنثى؟ لا، الأنثى والذكر متكافئان، ما عندنا مشكلة. طيب المكلف وغير المكلف هل تدخل في المكافأة؟ يعني لو رجل صغير كبير قتل طفلا صغيرا نقتله به ولا لا؟ نعم نقتله، ما عندنا مكافأة. طيب لو رجل قتل امرأة هل نقول المرأة أنقص من الرجل فلا يقتل الرجل بها؟ لا، المكافأة فقط بين أمرين: الحرية والإسلام. إذن الأول هذا غير مكافئ، ضعوا رقم واحد واكتبوا المكافأة في الحرية والإسلام. قال: ويقتل ذكر بأنثى. الثاني: ولا يقتل أب، هذا رقم اثنين، واكتبوا عند رقم اثنين عنوان عدم الولادة. ولا يقتل أب ولا أم ولا جد ولا جدة بولد وإن سفل، ويقتل يعني الولد بكل منهم. إذن لا يكون القاتل، ما نقتص من القاتل إذا كان من أصول المقتول، فما نقتل الأب بولده ولا الجد بولد ولده. الأصول قالوا إن الأصول هم سبب وجود الفرع، فلا يكون الفرع سبب عدم الأصل. طيب بقي الشرط الثالث والرابع، هذه أضيفوها إضافة. الثالث: عصمة المقتول. عصمة المقتول، ومعنى عصمة المقتول يعني لا بد يكون المقتول معصوم، ما يكون مباح الدم مثل الحربي والمرتد. لكن لو واحد قتل حربيا ما نقتص منه، ولو قتل مرتدا مسلم لكن مرتد لا يقتص منه. طبعا ممكن يعزر إذا تصرف هذا التصرف من غير إذن الحاكم، لكن إذا ثبت أنه مرتد فإنه لا يقتل لكن يعاقب بعقوبة أخرى. أربعة: تكليف القاتل. تكليف القاتل، أصبحت الشروط كالتالي: عندنا شرط في القاتل، ما هو؟ أن يكون مكلفا. طيب لو كان صغير أو مجنون إيش نعتبر قتله؟ خطأ. تكليف القاتل. الشرط الثاني في المقتول أن يكون معصوما. الشرط الثالث بينهما ما هي؟ المكافأة بينهما في الحرية والإسلام فقط. الشرط الرابع: عدم الولادة. عدم الولادة، فهمتوا المسألة؟ هذه شروط وجوب القصاص. إن تخلف شرط من هذه الأربعة فلا قصاص. إذا تركنا القصاص معناه سيلزم ننتقل إلى الدية، لأنه الذي يجب بقتل العمد أمور: إما القصاص، ما يبغوا القصاص ممكن ينزلوا ليش؟ للدية. ما يبغوا الدية يمكن ينزلوا ليش؟ للعفو مجانا، واضح؟ ممكن يتنازلوا عن القتل عن كلام. طيب قال: ويحبس جان إن كان يعني مستحق الدم، إن كان في الورثة غير مكلف حتى يكلف ويطالب. هذا ترى إشارة إلى إلى ماذا؟ إلى الشرط رقم كم؟ تكليف القاتل. هذا في إشارة تكليف القاتل. طيب لو كان القاتل لا يا شيخ مش لا لا مستحق القصاص إلى تكليف مستحق القصاص، لابد أن يكون الذي يستحق القصاص، هذه نسميها شروط جديدة، أكتب عنوان جانبي، هذه شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصاص. الآن انتبهوا، توفرت الشروط الأربعة، وش هي؟ تكليف القاتل، عصمة المقتول، المكافأة بينهما، والرابع عدم الولادة، إذن يستحق القتل. طيب ما ننفذ القتل إلا بثلاثة شروط، معناه أن القاتل ما يقتل حتى يوفر سبعة شروط، تتوفر سبعة شروط، إذا لا ننفذ إلا بثلاثة شروط. ما هي الثلاثة شروط؟ الشرط الأول أن يكون المستحق للقصاص اللي هم أولياء الدم أن يكونوا مكلفين، لو واحد يكون مكلف، لو الاثنين لابد الاثنين مكلفين، لو عشرة لابد كلهم يكونوا مكلفين. فهمتوا المسألة؟ إذن هذا الشرط الأول. ويحبس وجاني ضعوا رقم واحد واكتبوا تكليف أولياء الدم أو المستحق للقصاص. طيب لو فرضنا أنه فيه شخص يعني هم عشرة أولياء الدم كلهم مكلف إلا واحد، فما ننفذ القصاص حتى يبلغ هذا الصغير، أو ونحبسه حتى يبلغ الصغير أو يعقل المجنون، وطبعا في حالات يستثنى منها، لكن نتكلم عن القاعدة الأصلية الآن. قال ويحبس جان إن كان في الورثة غير مكلف حتى يكلف ويطالب. واضح المسألة؟ طيب إذا مات القاتل ننتقل إلى الدية. طبعا قال طيب الثاني الآن، وليس لبعضهم أن ينفرد به، ضعوا رقم اثنين، هذا الشرط الثاني. ما هو؟ اتفاق الأولياء، إذا لابد يكونوا مكلفين ولابد أن يتفقوا. لو اختلفوا، واحد قال أنا ما أريد القصاص أبغى دية، والبقية قالوا القصاص، إذن ننزل من القصاص إلى الدية. إذن وليس لبعضهم أن ينفرد به. الثالث، الشرط الثالث، ولا يستوفى من حامل حتى تضعه، يعني تضع الحمل وتسقيه اللبا اللي هو أول اللبن، ولا في طرف حتى تضع، وكذا حد. الثالث ما هو؟ الأمن من الحيف، أو نقول الأمن من التعدي. الأمن من التعدي. نعيد المسألة مرة ثانية. الآن إحنا عندنا أربع شروط عشان يجب القصاص، ثم ثلاثة شروط عشان ننفذ القصاص. ما هي شروط تنفيذ القصاص؟ نقول أول شيء لابد أن يكون الأولياء مكلفون، أن يكون الأولياء مكلفين وأن يتفقوا جميعا على طلب الدم. والثالث أن نأمن عدم الظلم، عدم التعدي. كيف نأمن عدم التعدي؟ لو فرضنا أن هذا القاتل امرأة حامل، فما نقتلها حتى تضع حملها. طيب ليش ما لأننا لو قتلناها وقعنا في الحيف والظلم وقتلنا جنين لا ذنب له. إذن ولا يستوفى من حامل حتى تضع وتسقيه اللبا، اللبا أول اللبن، وهم يعتقدون أن الطفل إذا لم يشربه أنه يحتاج لبقية يعني للحياة. طيب أنه هذا يضره إذا ما شرب اللبا، أنا ماني عارف، أشوف أولادي يلدون ويشربون من الـ من الـ من حليب الصيدلية ولا في مشكلة، الله أعلم. طيب حتى تضع وتسقيه اللبا، ولا في طرف حتى تضع، يعني لو فرضنا أن القصاص ما هو قتل، قطع يد مثلا، كذلك ما نقطع يدها حتى إيش؟ لا لا، حتى تضع الحمل عشان ما نقطع يا حامل. لكن إيش قال المصنف؟ يعني طب إيش الفرق بين القتل وبين قطع الطرف؟ قال ولا في طرف حتى تضع اللبا، اكتبوا فقط حتى تضع، عفوا حتى تضع، ولا في طرف حتى تضع فقط اكتبوا دون سقيه اللبا، يعني المقصود إذا كان سنقتلها لابد تضع وتسقيه اللبا، وإذا كان لا سنقطع يدها مو مشكلة، إذا وضعت أيوة نقطع يدها وبعدين تسقيه اللبا، وكذا حد، يعني حتى تضع نعم وتسقيه اللبا في الرجم طبعا، وقبله في الجلد، يعني إذا كان وكذا حد، إذا كان الحد بقتل فلابد أن تسقيه اللبا، وإن كان بغير قتل فيكفي الوضع. فهمت الآن المسألة؟ طيب قال ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة إمام، هذا واحد، أو نائبه، بآلة ماضية، هذا الثاني، بآلة ماضية بضرب عنقه، يعني بضرب عنقه بالسيف، ولو قتل بغيره، أفرض أنه ما قتل بالسيف، قتل بالسم أو بالخنق، نقتله بالسيف. واضح هذه المسائل؟ طيب سننتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى، لكن خلاص الباب هذا واضح؟ الحمد لله. فصل، الفصل هذا في العفو عن القصاص. اقرأ يا شيخ، ترى تعبت وتعطلت عن شرب القهوة. فصل، يجب بعمد القود أو الدية ألف وباء، فيخير الولي بينهما. نعم. طيب لحظة، يخير الولي بينهما، إيش نشترط عشان يطلب القود؟ لابد إيش؟ إيش؟ تكليف القاتل. أيوة، واحدة واحدة، وعصمة المقتول. أيوة، والمكافأة. غير الولادة، عدم الولادة، عدم الأبوة. طيب، وعشان نقيمه كم شرط مطلوب؟ ما هي؟ الأولياء لابد يكونوا أن يكونوا مكلفين، وأن يتفقوا، وأن نأمن الحيف، ما ننفذ بطريقة فيها الظلم. طيب أكمل يا شيخ، يجب بعمد القود والدية، هذا ألف وباء، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا، هذا جيم، وعفوه مجانا أفضل. إذن هو مخير بين ثلاثة أشياء. أكمل يا شيخ. ويصح صلحه على أكثر منها وإن اختارها. على أكثر منها يعني أكثر من الدية. لو قال لا أنا أبغى الدم، قالوا ليش نعطيك الدية؟ قال لا، قالوا نعطيك أكثر، ديتين، قال لا، ثلاثة، لا، عشرة، ما في مشكلة إذا اتفقوا على ذلك خلاص. طيب انتبهوا الآن، عندنا أشياء تسقط القصاص. قال وإن اختارها، واحد، إذا اختارها يعني الدية وجبت الدية، سقط القصاص، أو عفا مطلقا، اثنين. أنتم ما تلاحظوا أنه الإسلام بهذه الأحكام ما يحرص على إراقة الدم، مع أنه قاتل، لاحظته؟ إيه، وحث على العفو، ومع ذلك ما يضيع حقوق الأولياء المقتول، أولياء المقتول ما يضيع حقوقهم، إذا صروا على القصاص يقتص منه. لكن مع ذلك لو اختلفوا، شوف، لو اختلفوا الناس قالوا نبغى الدية وناس قالوا نبغى القصاص، نقول خلاص ناخذ بالدية وهي الأقل. طيب يصير وإن اختارها تعينت الدية، أو عفا مطلقة تعينت الدية. إيش يعني عفا مطلقة؟ عفا مطلقا من غير، يقول ما أبغى القصاص بس ما أسقط الدية، عفا مطلقا. أما لو قال عفوت عن الدية فحتى الدية ستسقط. أكمل. أو عفا مطلقا، أو عفا مطلقا، مقصود بعفا مطلقا يعني ما قيد، قال عفوت بس. لو قال عفوت إيش نقول؟ نقول حتى الدية تسقط؟ لا. طيب لو قيد وقال عفوت عن القصاص، خلاص الدية، يعني عفوت عن القصاص مثل عفوت فقط، تتعين الدية. قال أو هلك الجاني، هذا الثالث، إذا هلك الجاني إيش نسوي؟ تعينت الدية. واضح؟ ولا إيش نسوي؟ ولا نقتل أخوه؟ ولا نقتل عياله؟ طيب خلاص يصير تعينت الدية. أكمل يا شيخ. وإن وكل من يستوفيه ثم، هذه مسألة خطأ، لو حصل خطأ انتبهوا للصورة هذه. فإيش يصير؟ وكل من يستوفيه يعني القصاص، قال الواحد خلاص أنا وكلتك، أنت طالب بالقصاص واقتص منه. طيب ثم عفى ولم يعلم وكيله فلا يعني شيء عليهما، اكتبوا ولم يعلم وكيله فاقتص الوكيل فلا شيء عليهما. فهمت علي؟ يعني أفرض هو الآن في السجن والحاكم قضى بقتله، ثم صاحب الدم عفى والحاكم ما بلغه هذا فنفذ القصاص، حين نفذ القصاص في واحد معفو عنه خلاص لا حرج، لأنه احنا ما في أحد ملام فيه. طيب أكمل يا شيخ، تكلم الآن عن الرقيق. وإن وجب لرقيق قود واحد أو تعزير قذف، تعزير قذف اثنين، فطلبه وإسقاطه له يعني للرقيق مش للسيد. واضح؟ إن وجب لرقيق قود، كيف قوده هو لله؟ اكتبوا عند قود في طرف، يعني لو قطعت يد العبد من الذي يطالب بالقصاص أو إسقاط؟ لا، العبد. في القود وفي تعزير القذف القذف حد القذف للشخص نفسه هو اللي طال. فإن مات فلسيده. واضح المسألة. أمشي اللي بعده. فصل. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها. انتبهوا الآن هو يتكلم عن القصاص في غير النفس فيما دون النفس، لأن القصاص عندنا إما في الروح اللي هو قتل القاتل أو فيما دون النفس، يعني قطع مثل القطع من قطع عضوا أو أتلف عضوا وكذا. يقول من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها. كيف هذا؟ ما معنى؟ يعني لو واحد قطع يد آخر فهل له القصاص؟ الجواب له القصاص بأربعة شروط: عصمة المقطوعة اليد، وتكليف القاطع، وإيش؟ والمكافأة بينهما في الإسلام والحرية، وعدم الولادة. لو كان الأب هو اللي قطع يد الولد فلا قصاص. فهمتوا نفس الشروط اللي هناك نطلبها هنا. أكمل يا شيخ. فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن. ضعوا اكتبوا هذه الجملة عنوان جانبي، هو مو عنوان، هو عنوان وتفصيل بس. هذا يعني الكلام اللي سأذكره الآن سيلخص الباب القادم. واحد، احنا الآن نتكلم عن القصاص في ايش؟ فيما دون النفس. هذا انواع: واحد، القصاص في الطرف، القصاص في الأطراف، لأنه القصاص فيما دون النفس نوعان: إما قصاص في طرف أو قصاص في جروح. إيش الفرق بينهم؟ قصاص في طرف يعني قطع طرفا، أزال عضوا. القصاص في الجروح إيش؟ لم يقطع عضوا، ما قطع وأزاله، ما أبانه، لكن جرحه. فالأول القصاص في الطرف، شروطه: واحد، أمن الحيف. شروطه أمن الحيف. كيف أمن الحيف؟ حط أنت كتبت واحد أمن الحيف صح؟ على طول بعده أمن الحيف نبغى نكتب باء ألف وباء. ألف من مفصل، باء له حد ينتهي إليه، هكذا يكون أمن الحيف. إذن شروط القصاص في الطرف، أكرر، إحنا عندنا دون النفس كم نوع؟ إما قصاص في طرف أو جروح. طيب إذا كان طرف فله ثلاثة شروط. الأول أمن الحيف. كيف يكون أمن الحيف؟ أمن الحيف يكون بأمرين: ألف، أن يكون من مفصل، يعني قطع الإصبع، قطع أنملة مو من مفصل، هذه نقدر نأمن الحيف، قطع من مفصل الأنملة أو الإصبع أو الكف، هذا مفصل، أو الساعد أو الكتف، من الكتف هذا مفصل نستطيع أن نقتص منه، لكن لو قطع اليد من منتصف الذراع هنا الحيف وارد. نقطع من فين بالضبط؟ ويد هذا غير يد هذا، طول اليد هذه غير طول اليد هذه، هنا لا نأمن الحيف فلا ينفذ. قال: أو له حد ينتهي إليه. أو له حد ينتهي إليه، يعني هذا قول بس ليس هو. أو له حد ينتهي إليه، هذا يؤمن. كيف له حد ينتهي إليه؟ يعني مثلا قلع عين فنقلعها، هذه محددة. أو قطع الأنف من المارن، له حد ينتهي إليه. فهمتوا؟ إذن هذا الأول. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموضع. قطع اليد اليمنى، نقطع اليد اليمنى، يد ويمنى، اسم وموضع. اليد موضعها اليمين، العين اليسرى العين اليسرى. واضح هذا؟ المماثلة في الاسم والمماثلة في الموضع. لكن لو قطع اليد اليمنى وهو نفس القاطع مقطوع اليد اليمنى، فإيش نقطع له اليسرى؟ لا، ما نستطيع، لأنه عدم المماثلة. ثلاثة الاستواء في الصحة والكمال. قطع اليد اليمنى والقاطع مشلول اليمنى، القاطع مشلول اليمنى. فهمت المسألة الآن؟ إذن القصاص في الأطراف له ثلاثة شروط: الأمن من الحيف، ويكون بقطع من مفصل أو من حد له نهاية، والثاني أن يتماثل في الاسم والموضع، والثالث أن يتماثل في الصحة والكمال. طيب الآن نقرأ، تفضل. فتؤخذ العين والأنف والأذن. طيب الآن العين أليست من لها حد ينتهي إليه، والأنف له حد، والأذن له حد، والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والأنملة والذكر والخصية والألية بمثلها بشرط أمن الحيف، ضعوا رقم واحد، فهمت إيش يعني أمن الحيف؟ والمماثلة في الاسم والموضع هذا الثاني، والصحة والكمال هذا الثالث. ثم قال الآن سيمثل لما مضى، فلا تؤخذ يمين بيسار، لماذا؟ جاوبوني أنتم، لعدم المماثلة في لماذا؟ في الاسم والموضع. ولا صحيحة بشلاء، لماذا؟ عدم الاستواء في الصحة. ولا عين صحيحة بقائمة، لعدم الاستواء في الصحة والكمال. انتقل إلى الثاني وهو الجروح، قال ويقتص أيضا من كل جرح ينتهي إلى عظم، هذا ضابطه، يعني الجروح القصاص في الجروح، لو إنسان جرح إنسان يستحق القصاص بشرط أن يكون جرحه وصل إلى العظم. تعرفون معنى وصوله إلى العظم يعني إيش؟ معناه أنه نستطيع الاستيفاء، لكن لو أنه جرح شخص في منطقة وما وصل للعظم فكيف نقتص؟ نقطع منه كم؟ فهمتوا المسألة؟ فلذلك الوصول للعظم لو جرحه وصل إلى العظم هنا نستطيع أن نقتص فنجرحه ونصل إلى العظم، لأن سماكة اللحم ستختلف من إنسان لإنسان. ثم قال كموضحة، هذا مثال كموضحة، والموضحة هي تكون الجرح في الرأس، في الرأس أو في الوجه بحيث يصل إلى العظم، يسمونه موضح، أوضح العظم أظهره. وكجرح يد أو جرح عضد، قال كموضحة، هذه أمثلة، موضحة وجرح عضد وساق، يعني جرح الساق وجرح الفخذ، وكسر سن. ثم قال لا هاشمة، لا إيش؟ هاشمة، يقول الهاشمة ما يمكن نقتص فيها في جروح الهاشمة، لا، لا هاشمة وجائفة ونحوهما. ما الفرق بين إيش الهاشمة والجائفة؟ هذه كلها ستاتي تراها، لكن أنا باختصار نمر عليها. الهاشمة اللي هي موضحة وزيادة، الموضحة ما هي؟ أن يجرحه إلى أن يصل للعظم، لكن الهاشمة يجرحه ويصل للعظم ويهشم العظم، فهنا كيف نقتص منه؟ ما نستطيع أن نقتص إلا الموضحة، أما الهاشمة ما نستطيع أن نهشم له من العظم مثل ما هشم الجاني، فهمت علي؟ فلذلك ما نقتص لكن نلجأ لحل آخر. قال ولا جائفة، الجائفة الجرح الذي في الجوف، يعني في البطن، البطن ما تنتهي لعظم، فلو جرحه في بطنه فهذه جائفة ما نستطيع أن نستوفي منه بمثل ما جرح. قال ونحوهما، يعني وما شابها مثل المنقلة ومثل المأمومة وكلها ستأتي. قال وتقطع الجماعة بواحد إن لم تتميز أفعالهم، لو أن جماعة اعتدوا على شخص فقطعوا يده، تقطع أيديهم جميعا، يقول هو إن لم تتميز أفعالهم، اشترط هذا، كيف لم تتميز أفعالهم؟ يعني لو كانوا جميعا قطعوا كلهم، حط الحديدة أو السكين على اليد وكلهم ضغطوا فقطعوها، أما إذا تميزت أفعالهم فكل واحد بحسب فعله، تميزت يعني واحد جرح والثاني كسر العظم وقطع، فعند ذلك نعم. ثم قال وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، افهموا عليه الآن، السراية اللي هي إيش؟ سراية الجناية يعني تعدي الجناية، لو أن شخص جرح إنسان، هو جرح فقط، جرحه إلى عظم أو إلى غير عظم أو قطع منه عضو، جنايته ما هي؟ نقول مثلا قطع عضو، طيب هذه الجناية، سرت الجناية يعني تعدى الضرر فالتهبت اليد كلها وتلفت، نطالب بإيش؟ طيب بس ننهيها، نطالب بماذا؟ بالجناية ولا بالجناية وسرايتها؟ وسرايتها، طيب تعدى الجرح والتهب ومات، خلاص سننتقل إلى النفس كاملة، يعني الجناية مضمونة هي وما سرت إليه، هذا معنى وسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، يعني لو تعدت إلى ما أكثر حتى تصل إلى النفس يضمن. قال وما دونها بقود أو دية، إذا كانت الجناية عمدة وكانت خطأ بقود أو دية. ثم قال دون سراية القود، كيف دون سراية القود؟ الآن شخص قطع يد أحد فجنى عليه وقطع يده، أردنا القصاص كيف نقتص منه؟ نقطع يده، قطعنا يده، جرت السراية، هو جرح ولا لا؟ قطعنا يده فجرت سراية القوت ومات. ها يطالب بشيء؟ لا، هدر. احنا نقطع يده بعد كذا تسري بدون تعدي منا. هذا معنى دون سراية ايش القوت. واضح غير واضح؟ افهموا علي الآن. الجاني إذا جرح إنسان فتعدت سراية الجرح، سراية الجناية، سراية الجرح إلى ما هو أكثر، يطالب بما هو أكثر. أما من اقتص لجرحه فلو سرت بعد ذلك فلا. ها المقتص قطعنا يد القاطع أو قطعنا يد السارق فمات من القطع لا يضمن، لأن احنا فعلنا فعل مأذون لنا، أما هو فعل فعل غير مأذون. ثم قال بناء على هذا يقول لا ينبغي الإنسان أن يطالب بالقصاص ولا يطالب بالدية إلا بعد ما تبرأ الجناية. تعرفون ليه؟ قطع يده قام يطالب بالقطع عليه، انتظر يمكن تموت أو يمكن شو اسمه يمكن تتعدل شيء آخر. ولهذا قال ولا يقتص لطرف وجرح قبل برئه ولا يطالب بديته قبله، يعني قبل برئه، فإن فعل فسرايته هدر. معناه هو قطعت يده فقال أبغى أقطع يده، نقول له انتظر حتى تبرأ، فراح وقطع يده ثم نفس المجني عليه، لا المجني عليه تعدت وسرت الجناية وقطعت اليد كلها، يجي يقول تعال يا جماعة أنا يدي كلها راحت، نقول له خلاص انت اقتصيت فليس لك غير ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم زدنا يا شيخ؟ طيب كم باقي على الإقامة؟ 10 دقائق، معنا نأخذ 10:30 بعدين. طيب تفضل، بس هذا يعتبر الحين لا تغالطوني، هذا ما أعتبر الدرس. لا مو الثالث، هذا الثاني عندي. الأول كم كان يا شيخ مدة؟ 25. هذا كرم منكم وضيافة لي لأني جيت من سفر بعيد فأنا ضيفكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند كتاب الديات، والديات جمع دية، والدية تعريفها المال المؤدى إلى مجني عليه، المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب الجناية. إذن المال الذي يؤدى إلى مجني عليه أو إلى ولي مجني عليه مثل الدية في القتل بسبب الجناية، إذا المال يؤدى بسبب جناية، هذا نسميها الدية. قال المصنف من أتلف آدميا، لاحظوا المصنف قال آدمي ما قال مسلم ولا، طيب معناه سيشمل المسلم، سيشمل آدميا، سيشمل المعصوم. من هو المعصوم؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء الأربعة، هذول نسميهم إيش؟ معصومين، معصومين الدماء. طبعا لما نقول هو معصوم، لو مسلم قتل ذمي قتل معصوما هل يقتل؟ هو لن يقتل لسبب آخر، لأنه ما يجوز القصاص فيه لعدم المكافأة في الدين، لكن سنلجأ للدية، معنا تلزمه الدية، إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدية. فعندنا المعصوم هؤلاء الأربعة، وعندنا ما يسمى الملتزم. من هو الملتزم؟ المطوع. الحين يقولوا ملتزم يعني إيش؟ متدين، سبحان الله. والثاني إيش ما هو ملتزم؟ ترى هذا الإطلاق خطأ، لأنه الصحيح إطلاق الملتزم على المتدين، يعني كأن المسلم اللي هو أقل تدينا ما هو ملتزم، مو صحيح. الملتزم يشمل المسلم كل المسلمين وكل الذميين، فالملتزم عند الفقهاء يطلقونه يعني الذي يلتزم أحكام الشريعة، الذي تلزمه أحكام الشريعة تطبق عليه أحكام الشريعة، هو المسلم والذمي، المسلم والذمي. أما المعاهد والمستأمن لا، معصوم الدم لكن ما هو ملتزم بأحكامنا. طيب قال من أتلف آدميا بمباشرة ألف أو سبب باء لزمته ديته. عرفت الفرق بين المباشرة والسبب؟ أتلف الآدمي بمباشرة يعني قتله بالاعتداء، بالسبب مثل إيش؟ حفر الحفرة، ترك الكلب العقور ينهش في الناس يؤذيهم، هو تسبب. قال لا من أدب، الآن لا يعني لا يضمن، اكتبوا لا، لا يضمن، من أدب ولده أو زوجته أو صبيه أو رعيته ولم يسرف، هل يضمن؟ لا ما يضمن. أدب الولد فمات الولد أو تلف منه عضو، لا يضمن. أو الزوجة أو الصبي، أو الصبي عنده يعني زي الطالب تلميذه مثلا، طالب من طلابه، لكن كل هذا مشروط بماذا؟ بعدم الإسراف. أما لو أدبه وأسرف في التأديب فإنه يضمن. طيب قال الآن هذه مسألة جديدة نبغى اكتب ضع عليها رقم واحد. قال ومن أمر مكلفا يصعد شجرة أو ينزل بئرا فهلك به، يعني هلك بهذا الصعود أو النزول، لم يضمنه ولو أنه سلطان. فهمت المسألة؟ كما لو استأجره. إذن من أمر مكلفا واحد كما لو استأجره اثنان. إيش فهمت من هذا؟ لو أمر المكلف اطلع الشجرة، المكلف طلع الشجرة بإكراه ولا بأمر؟ بأمر، ما هو بإكراه، يعني يستطيع أن يرفض الأمر. فإذا لو طلع الشجرة ولا نزل البير فإنه لا يضمن. لو كان الآمر سلطان حاكم قال له اطلع الشجرة، كذلك يقول لو استأجره لنزول البير أو لصعود الشجرة فسقط لا يضمن. قال ويضمن ما أسقطت حامل بريح طعام ونحوه علمه عادة. المعنى إنه لو كانت هناك حامل فهو طبخ مثلا، طبخ طبخة ريحها قوية ونفاذة، الحامل أسقطت، أو أي تصرف أسبب أو سبب إسقاط الحامل لجنينها، وكان هذا معروف في العادة أنه يسقط، إذن هو التسبب ولا ما تسبب؟ كان معروف في العادة أنه هذا مثل هذا الحامل تسقط بسببه، ونحو علمه عادة. طبعا هو يقول طبخ طعام، إحنا ممكن نقول شيء آخر، مثلا إيش؟ مبيدات حشرية، ولا أخرج حتى عن غير الروائح، فجعها مثلا، صحيح جاءها على حين غرة واعتقد أنه دمه خفيف فأراد أن طيب وما يدري أنه طيب. تفضل يا شيخ. بعد ذلك فصل، سننتقل إلى الديات، مقادير الديات. اكتبوا فصل هنا، مقادير الديات. مقادير الديات: دية الحر المسلم، ضعوا واحد داخل مثلث. دية الحر المسلم الذكر، هذا كم صفة فيه الآن؟ هذا هو أكمل واحد، حر مسلم ذكر. ما هي ديته؟ ديته إحدى الخمس الأشياء التي ستأتي: 100 بعير. أنتوا حطيتوا واحد داخل مثلث، لما نقول مثلث أنا قصدي ترى مثلث، يعني ما يعني شايف بعضكم يركب رأسه، يعني أقول مثلث يحط مربع، أقول مربع يحط حاجة، ولا ما يحط شيء مرة، ما إحنا قاعدين نعبث، حطها داخل مثلث لأنه راح تجيك أرقام أخرى. ودية الحر المسلم الذكر هذا داخل مثلث 100 بعير واحد، أو 1000 مثقال ذهبا 2، أو 12,000 درهم فضة 3، أو 100 بقرة، أو 1,000 شاة. إذن هو مخير بين إيش؟ 100 بعير ومن البقر 200، ها؟ ومن الشياه 2000، 2000. طيب زيد ما يمشي. طيب خلاص دعوا، انتم مجرد انه يعني وجدتوا طريق، خلاص اسكتوا لا حد. طيب اذا 100 بعير و100 بقره و2000 من الشياه، او 1000 مثقال ذهب، او 12,000 فضه، لان دينار الذهب يساوي 12 درهم فضه. فايها احضر من لزمته، يعني الديه، فعلى الولي قبوله، إذن هو بالخيار يدفع ما شاء. قال وتغلظ، الحين هذه الأحكام الأصلية بعدين راح نقيسها على الآخرين، ركزوا عليها. قال وتغلظ، ضع ألف، وتغلظ اكتبوا، هو قال تغل وتغلظ يعني الدية، في عمد وشبهه. تفهموا من هذا إنها لا تغلظ في ماذا؟ في الخطأ. وعند قوله وتغلظ في عمد وشبه اكتبوا في الإبل فقط، الإبل فقط اللي يحصل فيها التغليق. إذن إذا كان القتل عمد أو كان شبه عمد فإنها تغلظ، إذا أراد أن يدفع الإبل فيغلظها ولا يغلظ في غيرها. كيف يغلظها؟ فيؤخذ 25 بنت مخاض و25 بنت لبون. ترى هذه مرت معنا في الزكاة، بنت المخاض اللي تمت سنة وبنت لبون اللي أتمت سنتين، و25 حقة أتمت 3 سنوات، و25 جذعة هذه أربع أتمت 4 سنوات. وتخفف في الخطأ، اكتبوا باء، كيف تخطط؟ تخفف فيؤخذ 20 من كل و20 ابن مخاض. الآن ثم قال وكذا حكم الأطراف، اتركوا حكم الأطراف. الآن ألف وباء تغلب، يعني تكون إيش؟ مخمسة ولا مربعة؟ عدوها مربعة. وتخفف فتكون مخمسة، خمسة يعني خمس بنت مخاض وخمس ابن مخاض وخمس بنت لبون وخمس حقة وخمس جذع وخمس حقة. فهمتوا المسألة؟ حقة وجذع، واضح؟ مربعة معناه أنه 25، ربع ربع، ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. فهمتوا المسألة؟ يقول وكذا حكم طرف، كذلك لو قطع الطرف، لو قطع يد مثلا عمدا أو شبه عمد، فهنا ستجب عليه نصف الدية. لو إذا ما أردنا القصاص سننتقل للدية، كم في اليد؟ اليد فيها الدية، اليدين فيها الدية، اليدان كاملتان فيها الدية، ونصف اليدين يعني يد واحدة فيها نصف الدية، معناه سيخرج نصف الدية. كذلك نغلظها إذا كانت عمدا أو شبه عمد، ونخففها إذا كانت إيش؟ إذا كانت خطأ. معناه افهموا، معناه إذا قلنا 25 و25 راح نقول إيش؟ نصف هذا الكلام. وطبعا النصف سنقدره إذا كان يعني نقدر النصف، يعني زي لو كانت مخففة نقول 20 من كل، فيصير 10 من كل. وأحيانا ترى ستجب، أحيانا تجب 10 من الإبل فقط أو 5 من الإبل في بعض الديات، ستأتي الديات يعني الإصبع فيه كم؟ 10 إبل، الإصبعين 20 كذلك. طيب انتهينا من دية الحر المسلم الذكر، هذا بالنسبة للحر المسلم الذكر. ودية كتابي، ضعوا رقم 2 داخل مثلث، ودية كتابي نصف دية المسلم. عرفتوا ايش هي نصف دية المسلم؟ خلاص هذه اللي مضت نصفها، معناه من الإبل، من الإبل 50. كيف؟ وقال ودية كتابي نصف دية المسلم على النصف. ها؟ خلاص الدية في أي حيث قلنا دية كذا كذا في حق المسلم ففي حق الكتابي نصفها. ودية مجوسي 3 ووثني 4 800 درهم، ضعوا 3 في مثلث و4 داخل مثلث. ونساؤهم هذا الخامس على النصف كالمسلمين، ونساؤهم على النصف ثم قال كالمسلمين. ترى كالمسلمين إيش نكتب رقم كم؟ 6، يعني معناه أن المسلمة ديتها نصف دية المسلم تساوي دية من؟ الكتابي الذكر. طيب قال ودية رقيق قيمته، ودية الرقيق قيمته في جراحه، نوقف هنا ونخلص الجزئية هذه. قال ودية رقيق قيمته، إذا خلونا نوقف عند دية الرقيق خلاص، لكن عرفنا الآن الديات. دية المسلم، دية المسلم نصف دية المسلم، دية المسلم الكتابي نصف دية المسلم، الكتابية نصف الكتاب معناه ربع دية المسلم. فهمتوا؟ الوثني أو المجوسي فهذا 800 درهم، الذكور والإناث 400 درهم. نبقى عند الرقيق بعد في اللقاء بعد الصلاة. هذا صلى الله عليه وسلم.